القصة الثامنة: لا حارس كالأجل. كان والدي عليه رحمة الله يحدثني عن طفل تسلل خلسة من أهله وارتقى سلالم منارة الحدباء في الموصل، وهي منارة شاهقة الارتفاع تعد من مفاخر البناء الإسلامي في الموصل. ولشهرة هذه المنارة التي ترتفع في الجامع الكبير أطلق اسمها على مدينة الموصل، فسميت باسم هذه المنارة الحدباء. وحين استقر الطفل في المنارة صعد إلى الحائط الدائري الذي يلف ذروة المنارة، فزلت قدمه وسقط من عال على سرير من أسرة المقهى الموجود في أسفل قاعدة المنارة على الأرض، وأحدث سقوطه صوتا عاليا هرع على أثره صاحب المقهى ليرى ما حدث وأحدث سقوطه صوتا عاليا هرع على أثره صاحب المقهى ليرى ما حدث فهرب الطفل وهو يقول: لم أفعل ذلك عن قصد وعمد. ولم يكن من الطفل بأس، وعاش بعدها 60 عاما، مات بعدها على أثر زلة قدمه في بلاط داره. ولم يكن من الطفل بأس وعاش بعدها 60 عاما، مات بعدها على أثر زلة قدمه في بلاط داره. يقول المؤلف: وفي يوم من الأيام كنت أسوق سيارة عسكرية صغيرة في طريق جبلية بين قضاء عقرة ولواء الموصل، وشرد فكري في أمر من أمور الحياة، فانحرفت السيارة إلى واد سحيق، ثم انقلبت في حفرة صغيرة ملئت بمقدم السيارة فقط، فأسرع إلينا بعض الناس لنجدتنا، ولم يصدقوا أننا نجونا من الموت الأكيد بفضل هذه الحفرة التي يسرها الله لنا، وكأنها لم تكن في هذا المكان بهذا الوقت إلا ليكتب الله سبحانه وتعالى لنا الحياة. وفي يوم عام 1952 كانت السيارة مسرعة بنا في منطقة راوندوز الجبلية، وكان الطريق ملتويا في أرض جبلية وعرة، وكان على يسارنا جبل شاهق وعلى يميننا واد سحيق. وفجأة انقطع كابح السيارة، ففقد السائق السيطرة عليها وأخذت تركض بسرعة جنونية، واستسلمنا للأقدار حين انعطفت السيارة يمينا لتهوي إلى الوادي، ولكنها اصطدمت بشجرة ضخمة وتوقفت عن المسير، وخرجنا من السيارة ونحن نحمد الله تعالى على السلامة، ولا نكاد نصدق بأننا على قيد الحياة. وفي عام 1948 كنت ضابطا في الجيش العراقي المرابط في جنين، وكنت يومها ضابط ركن القوة العراقية المرابطة هنا، وكان من واجبي مرافقة ممثلي الهدنة التابعين لهيئة الأمم المتحدة كلما حدثت مشاكل على الحدود. وفي يوم من الأيام رافقت 3 ضباط من ممثلي الهدنة إلى منطقة أم الفحم بالقرب من قريتي عارة وعرعرة، وهي منطقة وعرة جدا. وحين اقتربنا من حدود العدو الصهيوني نبهت ممثلي الهدنة عن ذلك، وقلت له أن يهودا سيرموننا بالهاونات والرشاشات الثقيلة إذا اجتزنا الحدود، وأجاب أحدهم: إننا لم نخش قنابل الألمان في الحرب العالمية الثانية، أفنخشى قنابل يهود اليوم؟ ثم إننا أخبرنا الصهاينة قبل حضورنا إلى منطقتكم، فهم يعلمون بوجودنا، لذلك فليس من المحتمل أن يقصفونا بالقنابل. وقلت لهم: إن الصهاينة لا شرف لهم، وهم سيرموننا حتما، وسيعتبرون قتلنا نصرا لهم، ثم يدعون بعد ذلك لإخوانكم من ممثلي الهدنة أن الرمي كان خطأ شخصيا، وأنهم سيحققون في الأمر، ثم لا يفعلون شيئا. وأصر ممثل الهدنة على التقدم عبر الحدود، وخشيت إن أنا تأخرت عنهم أن وأصر ممثل الهدنة على التقدم عبر الحدود، وخشيت إن أنا تأخرت عنهم أن يصموا ضباء وأصر ممثل الهدنة على التقدم عبر الحدود، وخشيت إن أنا تأخرت عنهم أن يصموا ضباط الجيش العراقي بالجبن، فأثرت الموت على هذه الوصمة. وفتح الصهاينة علينا نيرانهم المركزة، فانبطح ممثل الهدنة على الأرض، وآويت إلى حفرة قريبة من مكاني، ثم انبطحت فيها. وانهمرت على المنطقة التي آوينا إليها القنابل بكميات ضخمة، فنهضت من حفرتي ولجأت إلى حفرة تبعد عنها بما لا يزيد عن 10 أمتار. ولم أكد أستقر في الحفرة الجديدة إلا وتساقطت قنبلة هاون على حفرتي الأولى، وتوقف الرمي بعد ربع ساعة، فحمدت الله على السلامة. وقال ممثل الهدنة الذين جرح أحدهم جرحا بليغا توفي على أثره بعد ساعات: حقا إن الصهاينة جبناء لا شرف لهم ولا ضمير. يقول المؤلف: لماذا تركت حفرتي الأولى إلى حفرتي الثانية؟ لا أدري حتى اليوم، وكأن يدا قوية سحبتني من الأولى إلى الثانية، فلم أستطع لها ردعا ولا مخالفة. ولعل ما حدث في بغداد قبل مدة من الزمن لرجل معروف جدا خير دليل على حراسة الأجل لكل حي من الأحياء. هذا الرجل معروف باستقامته وتدينه، ومعروف بعلمه، فهو من أكبر رجال القضاء اليوم، وقد كان قبل مدة وزيرا للعدل. وقد نكب قبل سنتين بابنه الشاب غرقا، وكان ولده هذا أكبر أولاده، وكان يكنى به ويناديه الناس أبا فلان. كان هذا الرجل يقود سيارته بنفسه في ليلة من ليالي بغداد، وكان يدلف بها ليلا على طريق جسر الصرافية، منطقة السكك الحديد، مطار المثنى في جانب الكوخ. وعلى هذه الطريق يوجد تقاطع بين خط السكك الحديد وبين الطريق الاعتيادية. ولم يلاحظ الرجل وجود القطار متحركا على سكة الحديد، وكان يريد عبور تقاطع السكة الحديد. وحين كان يعبر التقاطع بسيارته لمح فجأة القطار على بعد خطوات منه، فأراد العبور بسرعة خاطفة للتخلص من اصطدام القطار بسيارته، لكن السيارة توقفت عن الحركة، فبقي ينتظر الاصطدام الوشيك وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. واصطدم القطار بسيارته، وبعد مسيرة القطار مسافة 150 مترا استطاع سائقه إيقاف حركة القطار، وهرع الناس إلى السيارة وصاحبها، فوجدوا صاحبها حيا لم يصب بأذى، ووجدوا السيارة معطوبة عطبا طفيفا. يقول المؤلف: كيف حدث ذلك؟ اصطدمت دعامة القطار الأمامية وفيها رأسان مدببان من الحديد بزجاجتي السيارة للبابين الأمامي والخلفي، فنفذ رأس الدعامة في الزجاجتين بعد تحطميهما، ورفع السيارة أمام القطار، واستمر القطار بحركته والسيارة مرفوعة عن الأرض برأسي الدعامة الأمامية للقطار إلى مسافة 150 مترا، حتى استطاع سائق القطار إيقافه عن الحركة. وحدثني الرجل عن أمره فقال: لو أن السيارة تقدمت قيد أنملة إلى الأمام أو تأخرت قيد أنملة إلى الخلف لاصطدم رأس دعامة القطار ببدن السيارة الذي هو من الحديد، ولأصبحت السيارة أثرا بعد عين، ولأصبحت معها. ولكن السيارة كانت في مكان كأنه أعد إعدادا دقيقا، بحيث يصطدم رأس الدعامة الأمامية للقطار بزجاجتي البابين الأماميين والخلفي للسيارة، تماما كما يدخل الخيط في سم الخياط. وحمل القطار سيارتي حتى استقر بعيدا عن مكان الاصطدام، فهرع الناس إلي ليروا ما حدث، وفتحوا أبواب السيارة وأخرجوني منها محمولة، ثم أوقفوني قائما، ثم حركوا يدي ورجلي وبقية أعضائي وهم يقولون: لم تصب بأذى؟ ألم تصب بأذى؟ وأقول لهم: لا والله لم أصب بشيء، ويقولون: ذلك غير معقول. وحملوني قسرا إلى المستشفى، وجاء الأطباء وفحصوا كل أعضاء بدني، وكان كل واحد منهم يهتف من صميم قلبه الحمد لله. وعدت إلى داري بسيارتي التي لم تصب بأذى إلا ما كان من تحطيم زجاج البابين الأمامي والخلفي. واليوم أتساءل مع الناس بكل مكان، أهذا ممكن؟ أهذا يصير؟ وقال له أحد الحاضرين: لا حارس كالأجل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف: وتذكرت خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وهو على فراش الموت فقد قال: ما كان في الأرض من ليلة أحب إلي من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح بهم العدو، فعليكم بالجهاد. ثم قال: شهدت 100 زحف أو زهاؤها، وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية، ثم ها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. الإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان بأن النصر من عند الله، والإيمان بأن الحرب إنما هي إحدى الحسنيين، شهادة أو نصر. هذا الإيمان هو الذي جعل العرب المسلمين سادة الدنيا وقادة العالم. أنحن عرب؟ أنحن مسلمون؟ وحسرتاه على ما فرطنا في جنب الله.